أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذه علامات الساعة، هذه علامات الساعة، وهذه العلامات كلها مما يدركه العلماء في العلامات الصغرى، كما اصطلح العلماء على تقسيم علامات الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. فهذه العلامات من العلامات الصغرى، والعلامات الكبرى هي معدودة محدودة، جاء بها الدليل أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن ذكر بعض هذه العلامات كالدابة. فإن هذا من علامات الساعة الكبرى. أما هذه العلامات التي بين أيدينا فإنها من علامات الساعة الصغرى، وهذه العلامات أيضا أي علامات الساعة الصغرى أيضا العلماء قسموها تقسيمين، منها ما وقع ومنها ما سيقع بإذن الله تعالى، منها ما وقع ومنها ما سيقع. فالعلماء القدامى ذكروا علامات كثيرة من علامات الساعة الصغرى وقعت، ومن أشهرها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ومن أشهرها كذلك انشقاق القمر، هذا أيضا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وهناك علامات لم تقع وستقع بإذن الله تعالى، أو هناك كذلك علامات مستمرة أي أنها جارية الوقوع حاصلة، كما هو في زماننا هذا كثرت فيه هذه العلامات، بل نكاد نقول أن زماننا هذا هو آخر الزمان، أن زماننا هذا هو آخر الزمان، أو يعني قرب الساعة، قرب الساعة. وليس هذا معناه أن الناس يتوقفون عن العمل ويقنطون ونحو ذلك كما هو حال البعض، أو أن البعض يتوقف عن الإصلاح والعمل والدعوة والسعي بحجة أن الساعة اقتربت، إذن فالمهدي سيظهر وعليه فينتظر المهدي مثلا. هذا كله خطأ ولا يجوز، والصحيح أن المسلم عليه أن يعمل إلى آخر لحظة في عمره، حتى لو كان يدري أن الساعة تقوم الآن هذه اللحظة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني اللي هي الشتلة أو البذرة بتاعة النخلة أو نحو ذلك، في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فليغرسها. سبحان الله، مع أنه الساعة خلاص هتقوم، الساعة إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة هتقوم، فلمن يغرسها؟ بل النخل خصوصا هذا يعني يحتاج إلى مدة طويلة لأنه يظهر ويصير نخلا، يعني الفسيلة هذه تصير نخلا. لكن هذا من باب بيان أو التنبيه على أن المسلم يجب عليه أن يعمل إلى آخر لحظة من حياته، ولا يتوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أي علامة من العلامات أن يرفع العلم. يرفع العلم يعني يبدأ في الزوال، يبدأ في الزوال، يبتدي العلم يقل في الناس ويظهر الجهل. يرفع العلم ويظهر ويظهر الجهل، إنه ده شيء طبيعي كما سبق، إنه إذا رفع العلم كثر الجهل، كل ما يقل العلماء كل ما يزيد الجهلاء وهكذا، وكما في الحديث الآخر وينزل فيها الجهل، ينزل فيها الجهل يعني يكثر فيها الجهل، وكما في الحديث الآخر حتى إذا لم يترك يترك حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني إنه من كثرة يعني شيوع الجهل والعياذ بالله وقلة العلم يظهر في الناس رؤوس الجهال. وأنا أظن والله أعلم أن هذا الزمان من هذا الزمان، وإن كنا نقول أنه مع كل ما يقترب الزمان من الساعة كل ما يزداد الجهل ويقل العلم ويظهر رؤوس الجهل والعياذ بالله أكثر وأكثر. ففي زماننا الآن نرى الفضائيات والجرائد والمجلات ونحو ذلك، يعني امتلأت بالرؤوس والعياذ بالله الجاهلة التي تجترئ على دين الله عز وجل وهم في لباس العلماء يتكلمون. وهذا في الحقيقة لعله من علامات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ويفشو الزنا، ويفشو الزنا يعني يكثر ويزداد بشدة، وإلا فالزنا موجود في كل زمان، بل في أحسن الأزمان زمن النبوة وجد من زنى وأقيم عليه حد الزنا، لكن هذه تكون آحاد، يعني حوادث آحاد يعني في المجتمع. أما في آخر الزمان فإنه يفشو الزنا والعياذ بالله، يكثر ويجترئ الناس على هذا والعياذ بالله. وهذا أيضا ظاهر في الحقيقة في هذا الزمان. فالغرب ابتداء الكفار يعيشون حياة البهائم، الزنا عندهم شيء والعياذ بالله مشروع مقنن عندهم ولا يعني شيء فيه، بل في حياة المسلمين فشى ذلك والعياذ بالله، وما ظهر منه كثير جدا والعياذ بالله، فكيف بما لم يظهر؟ نسأل الله العفو والعافية. ويشرب الخمر، ويشرب الخمر، والمقصود به يشرب الخمر يعني يشرب شربا فاشيا، وإلا ما الخمر شربت ولا تزال تشرب على مر الزمان، وكان هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب في شرب الخمر. إنما المقصود ويشرب الخمر يعني أنه يزداد الناس جرأة ويفشو في الناس يعني شرب الخمر. وهذا أيضا ظاهر، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فنجد يعني الخمر صار لها أسماء كثيرة جدا ومشتقات كثيرة جدا في الناس يسمونها، وهي كلها من جنس الخمر. أين؟ قال ويذهب الرجال، ويذهب الرجال يعني يموت الرجال، يعني يموت الرجال. وفي بعض الروايات ويقل الرجال، يقل الرجال، يقل يعني أيضا يعني بسبب الموت، بسبب الموت. وهذا الذهاب وهذه القلة في الرجال وهذا الموت، العلماء منهم من قال أنه في الرجال أكثر لأجل الحروب، لأجل الحروب، لأن الحروب في آخر الزمان تكثر، تكثر فتأكل الرجال. الحروب في آخر الزمان إذا كثرت تأكل الرجال، لأن الرجال هم الذين يعملون في الحروب فتأكلهم الحروب. وهذا أيضا شيء ظاهر، إحنا ما يوجد في الأرض مكان الآن إلا وفيه حرب، نسأل الله العفو والعافية. الحروب لا تتوقف في الأرض، بل استعرت جدا في يعني السنوات الأخيرة، وصار الآلاف من البشر بل الملايين من البشر يقتلون يعني في هذه السنوات. كل يوم تسمع قتلى في كل مكان في حروب بين البشر بعضهم البعض. بل في الحقيقة لو يعني تأملنا مثلا الحرب العالمية الأولى والثانية، الحرب العالمية الأولى والثانية ملايين من البشر، يعني الحرب العالمية الأولى فيما يعني أذكر والله أعلم مش بدقة يعني 15 مليون إنسان تقريبا في كم يوم في الحرب العالمية. الحرب العالمية الثانية 130 مليون إنسان تقريبا، 130 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية تقريبا، يعني في أيام أيضا، في أيام قليلة. ولذلك من علامات الساعة كثرة المعارك والحروب والاقتتال، وعليه يذهب الرجال، يقل الرجال. لماذا؟ لأن الحروب تأكلهم. وتبقى النساء، وتبقى النساء بسبب ذهاب الرجال، تكثر النساء كما في الرواية الأخرى وتكثر النساء، وتكثر النساء. قال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. تبقى النساء. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى النساء, وفي الرواية الأخرى ويقل الرجال, فبيقول النووي رحمة الله عليه بسبب القتل في الرجال يعني وتكثر النساء, فلهذا تأملوا العبارة هذه, فلهذا يكثر الجهل والفساد ويظهر الزنا والخمر. يعني كل ما النساء تكثر يكثر والعياذ بالله الجهل, لأنه العلم يعني في الرجال, ويكثر الفساد أيضا لكثرة فتنة النساء. كل ما النساء عددهم يكثر كل ما تكثر الفتنة, ويظهر الزنا والعياذ بالله والخمر. وهذا الزمان أيضا نرى ذلك واضحا جليا, ظهرت النساء وكثرت بشكل ملحوظ لكل إنسان. ومن شر ما ابتلينا به في هذا الزمان أن النساء ظهرن عددا وهيئة وصورة. يعني حتى في الأزمان القديمة كانت النساء لو حتى كتير شوية كانوا داخل البيوت, الآن النساء في الشوارع في كل مكان, بل يطاردنا في كل مكان وسائل الإعلام والمجلات وشبكة الإنترنت وكذا ونحو ذلك. فالنساء ظاهرت بشكل فظيع جدا, ولذلك كثر والعياذ بالله الفساد وكثر الجهل وكثر الزنا, نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد, قيم واحد. أخطأ بعضهم وقال حتى في هذا الزمان هيتزوج الرجل خمسين امرأة, هذا باطل, هذا الكلام باطل. إنما المقصود حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد, يعني من يقوم على أمرهم, من يقوم على أمرهم. يعني ممكن الأسرة مثلا فيها مئة رجل, المئة رجل يموت الرجال دول, أو فيها مثلا عشر رجال مثلا, فيأمر العشر رجال دول يموتوا مبقاش إلا واحد منهم, يبقى واحد فقط هو اللي قام يقوم على خمسين امرأة. والخمسين امرأة مش زوجاته, ممكن تبقى أمه وأخته وزوجته وابنته ونحو ذلك. الحروب تأكل الرجال, فهو يصير إنسان قيم على كل دول النساء الموجودات في يعني أسرته وقومه ونحو ذلك. هذا كله من علامات الساعة. قال عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى, فقال يعني عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري, فقال أي كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم, يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الساعة هتكون أيام فيها هذه الأمور, منها أنه يرفع فيها العلم كما في الحديث السابق, وينزل فيها الجهل, يعني يرفع العلم ويحل محل الجهل, نسأل الله العفو والعافية, ويكثر فيها الهرج. قال والهرج القتل, والهرج القتل. هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الهرج, هذا تفسير بعضهم قال إن هذا من قول الصحابة مدرج, يعني فسروه يعني والهرج القتل. وهذا أيضا ظاهر, كثر في الناس القتل سواء بالحروب أو بالاستخفاف بحرمة الدماء فيما بينهم. ولعلنا خصوصا في السنوات الأخيرة خصوصا ما يسمى ب ثورات الربيع العربي وجدنا ذلك جليا واضحا. يعني على سبيل المثال في بلادنا, كان في بلادنا لو جريمة قتل مثلا في محافظة تهز المحافظة كلها, كان قبل الثورة في الحقيقة, كانت لو جريمة قتل مثلا في محافظة تهز المحافظة كلها والناس كلها تتكلم عن جريمة القتل التي حدثت. الآن بعد هذه الثورة في الحقيقة استخفاف الناس بالدماء صار هذه الأمور أصبحت عند الناس أمور عادية جدا, أن يقتل عشرات من الناس في اليوم الواحد في المكان الواحد وربما يكون أمرا عاديا عند الناس. لماذا؟ لأنه حصل استخفاف بالدماء واستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى، وهذا من علامات الساعة، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا تفسير لما جاء في الروايات التي فيها تقييد أو فيها نوع من الروايات اللي فيها إطلاق، الروايات التي فيها إطلاق، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع العلم، أو بعض الروايات التي فيها إن الله يرفع العلم من هذه الأمة في آخر الزمان. كيف يرفعه؟ هنا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الرفع المقصود هنا ليس أنه يؤخذ العلم من صدور العلماء، فهذه عقوبة للعلماء، هذه عقوبة للعلماء، إنما يرفع العلم بقبض العلماء، إن العلماء يموتون الواحد تلو الآخر، الواحد تلو الآخر، فإذا مات العلماء رفع العلم، ونسأل الله العفو والعافية. وهذه الأزمان أيضا نلاحظ فيها ذلك، أن العلماء يخلون جدا، العلماء نعم هناك طلبة علم والحمد لله، وهناك علماء لا يزالون موجودون والحمد لله، لكن لازلنا في يعني قلة، ويعني لازال كل ما مر الزمان العلماء يخلون. إلا إحنا على سبيل المثال مثلا في السنوات التي مثلا الأخيرة التي يعني ندركها، كان هناك بعض الأعلام والرموز الكبيرة كلهم ماتوا، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ حامد الفقي، وغيرهم. هؤلاء كانوا رموز في الحقيقة كبيرة جدا للعلم، هؤلاء يموتون ولا يأتي مثلهم، ولا يأتي مثلهم. وهذا في الحقيقة أيضا يعني ينذر بأن هذا أيضا من يعني أحوال آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، أو بقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، أي حتى إذا لم يترك الله عز وجل عالما من العلماء، خلاص يقبض العلماء جميعا، ما يبقاش في علماء. نسأل الله ألا ندرك هذا يعني الزمان، وإلا هذا زمان فساد فظيع جدا. أي نعم، إذا كان العلماء لا يزال منهم بقية، والجهال والعياذ بالله يلبسون على الناس تلبيسا يعني فظيعا في وسائل الإعلام والفضائيات ونحو ذلك. قال: حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلاص الناس ما عندهمش علماء، يوم يعملوا إيه؟ يلجأوا إلى المترئسين المتصدرين يعني في صور العلماء أو في زي العلماء كذبا وزورا، فيسألونهم وهم جهال في الحقيقة، فيسألونهم، فإذا سألوهم أفتوا بغير علم، فيفتون الناس بغير علم. وإحنا الناظر في الفضائيات أو اللي بيسمع حتى عن الفضائيات يرى ذلك واضحا جليا، كل يوم نسمع عن واحد يطلع يقول أن هو من العلماء ومعه دكتوراه ومعه مش عارف كذا، وهو رئيس جامعة كذا ورئيس مش عارف إيه ونحو ذلك، ونسمع والعياذ بالله يعني ما لا ينطق به صبيان والعياذ بالله يعني السفهاء يعني أو الصبيان أو السفهاء في يعني أي وقت، ومع ذلك يقولون أنهم علماء وكذا ونحو ذلك. قال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فهذا الباب باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. هذا الباب من باب كذلك التنبيه في كتاب العلم الذي نحن بصدده، من باب التنبيه على أن العلم يقل وأن العلم لا يزال يعني يقل. فخير للإنسان أن يدرك حظه منه قبل أن يزول هذا العلم، قبل أن يرفع هذا العلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث هنا المختصر أورده تحت نفس الترجمة وهي باب رفع العلم وقبضه. والحقيقة لعل هذا وهم منه أو سهم، فإن هذا الحديث تحت ترجمة أخرى عند مسلم، عند مسلم آسف عند يعني مسلم في شرح النووي أو يعني شرح النووي على مسلم، وإلا فهو المنذري رحمة الله عليه هو نفسه اللي هو صاحب المختصر الذي بين أيدينا، المنذري سماه مختصر صحيح مسلم، لكن هو في الحقيقة مختصر شرح النووي على صحيح مسلم، يعني إن صح التعبير يعني. لماذا؟ لأنه أخذ الترجمة، أخذ تراجم النووي، أي نعم هو ما خدش الشروح بل ما خدش أسانيد مسلم، وإنما أخذ من المسلم أخذ الأحاديث برواية الصحابي أو نحو ذلك، وأخذ من النووي التراجم، فذي كلها تراجم النووي. ولذلك هنا لعل وهم رحمه الله تعالى فلم يذكر الترجمة لهذا الحديث. ففي الأصل الترجمة لهذا الحديث باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. دي الترجمة الأصلية للنووي على مسلم في الأصل، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. يعني ما حال هذا الذي سن سنة حسنة أو سنة سيئة وهكذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا فيه الترغيب في الإكثار من بذل الخير عموما، ولا سيما ما كان فيه علم، لا سيما ما كان فيه علم، لأن هذا الذي يطلق يعني أو هذا الذي إذا أطلق الهدى كان هو المعني به في المقام الأول. يعني إذا أطلق لفظ الهدى فالمعني في المقام الأول العلم، العلم الشرعي، العلم بالله سبحانه وتعالى. من دعا إلى هدى أي من دعا إلى يعني شرع الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى وما ينفع الناس من دين الله تعالى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، سبحان الله العظيم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، فله من الأجر مثل له من الأجر مثل أجور من تبعه. إنسان علم إنسانا آخر حديثا فعمل بهذا الحديث فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هذا الحديث الذي علمه لواحد، الواحد علمه لعشرة صار له أجر 11، ال11 علموه لمئة صار له أجر المئة الأخرى، المئة علموهم لمليون، المليون صار أجرهم في ميزان الأول وميزان كل من دعا وهكذا. وعلي يصير الأول هذا كل ما يعني انتفع الناس بهذا الذي علمه أو هدى الناس إليه أو دعا الناس إليه من الخير يصير له أجره مستمر حتى بعد موته، حتى بعد موته. وهذا من الصدقة الجارية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فهذا من العلم الذي ينتفع به، وهذا من الصدقة الجارية. فالعلماء من أكثر الناس صدقة جارية بعد موتهم، العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الناس لا يزالون ينتفعون بما يعني دلوهم إليه، وكلما انتفع الناس كلما انتفع هؤلاء. وإلا سبحان الله، على سبيل المثال إحنا وإحنا بنقرأ دلوقتي كده بنقول: قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ابتداء كل الترحم ده والدعاء ده يصل لهم أجرا وفضلا، ثم كلما انتفعنا بكلمة واحدة من كلامهم الذي نقلوه إلينا في كتبهم ونحو ذلك، هم أيضا حصلوا منه حسنات. فسبحان الله العظيم. ولذلك أكثر الناس حسنات هم العلماء، أكثر الناس حسنات. لماذا؟ لأن حسناتهم ما بتتوقفش، مستمرة جارية. ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: هذان الحديثان يعني في رواية أخرى مذكورة في الباب صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة، استحباب سن الأمور الحسنة. كذلك إن الإنسان يؤسس ويثبت أمورا حسنة، أمورا حسنة، يسن أي أمور حسنة. يعني لو أنه ترك في الناس شيئا علمهم إياه، لو أنه ترك في الناس شيئا له أي أثر حسن، فإنه يظل به له به أجر. الإنسان مثلا اللي مثلا يأسس مثلا وليكن مثلا دار تحفيظ قرآن، هذا الذي أسس هذه الدار له من الأجر كل من الناس يتعلم القرآن، هو يفضل الأجر ده شغال عنده. لماذا؟ إنه دعا إلى هدى. الإنسان الذي بنى بيتا لله عز وجل، الإنسان الذي علم الناس وهذا أشرفهم ودعاهم إلى الهدى، وهكذا. قال: وتحريم سن الأمور السيئة، وتحريم سن الأمور السيئة. وأن من سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. إن السنة السيئة دي والعياذ بالله يظل يحمل وزرها كل ما حد يعمل بها. تصوروا أنتم الكلمات الفاسدة والمقالات الفاسدة والأعمال الفاسدة التي ينشرها أهل الزيغ والضلال والمناهج الفاسدة وتبقى بعدهم. يعني لو أننا مثلا نظرنا في بدعة التشيع، من أسسها ومن أعان عليها، بدعة الخوارج القدرية الجبرية الكذا نحو ذلك وهكذا، بل ولو نظرنا إلى عموم أهل المعاصي وما تركوه بعدهم، يظل والعياذ بالله ميزان السيئات يعمل، ميزان السيئات يعمل بعد الموت، يظل ميزان السيئات يعمل بعد الموت مع أنه مات، ولا تزال سيئاته جارية، لا تزال سيئاته جارية. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: إن من سعادة العبد أن إذا مات ماتت معه سيئاته. اللهم اغفر لنا وارحمنا. إن من سعادة العبد إذا مات ماتت معه سيئاته. ده من سعادته إنه يكون يوم موته يوم موت سيئاته، تموت السيئات بتاعته خلاص. ولذلك ما أسوأ حال هذا العبد الذي إذا مات وترك السيئات من ورائه، ولا تزال السيئات تعود ولا تتوقف، مات سيئاته لسه شغالة. كيف ذلك؟ السنة السيئة التي تركها، السنة السيئة التي تركت صارت سيئة جارية، سيئة جارية والعياذ بالله. يعني على سبيل المثال اللي بيأسس أي نظام أي فكر ضال وبيترك هذا الفكر الضال في الناس، كل ما الناس يعملوا به على مر الزمان يظل هو يحمل هذه السيئات. اللي بيعمل معاصي وكبائر ويتركها في الناس يعني يضارون بها، يظل السيئات شغال عليه وهو ميت. يعني على سبيل المثال أيضا بتوع الأغاني والأفلام والتمثيليات ومش عارف كذا ونحو ذلك، ممثل مات من 100 سنة، ومن 100 سنة والسيئات شغالة، نسأل الله العفو، السيئات شغالة لسه شغالة وتفضل شغالة طول ما هي شغالة في الدنيا، لسه الناس بتتفرج على الأفلام بتاعته تفضل السيئات شغالة وهو يشيل سيئات. وإن كان البعض قد يقول طب ما إذا تاب، ماذا لو تاب فماذا يفعل؟ العلماء يتكلمون في شروط التوبة، وإن التوبة لها شروط، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية. ولذلك إذا أراد أن يتوب عليه أن يقلع عن المعصية، يعني هو في حياته يمنع هذه المعاصي. البعض يقول طب ما هو مش قادر يمنعها، الحقيقة لو عجز خلاص، لو عجز، لكن الحقيقة إنه كثير منهم في الحقيقة لم يفعل أصلا، لم يفعل. وإحنا استغفر الله ما نقنط الناس، لكن الكثير منهم لم يفعل ولا يفعل ولا يزال، يزال بعضهم على هذا الحال إلى يومنا هذا ولا يفعل. الممثل أو الممثلة من دول بيبقى موجود ويقول أنا تبت واعتزلت كويس والأفلام بتاعته شغالة والتمثيليات والكلام ده كله، طيب أنت فين من الحاجات دي؟ ابتداء لو عندك مال تفدي به نفسك من هذه الأشياء افعل، إن شاء الله لو كل مالك هتنفقه في ذلك. هيقولوا له ده البتاع متكلفة قد كده والمنتج صاحبها صارف عليها قد كده، يقول لهم أنا هشتريها، وياخد عليهم كده إقرارات قضائية إن هو يشتريها ويحرقها خلاص، ويضمن بإجراءات قضائية إنها ما تنشرش تاني. إنما يبقى هي بتقول أنا تبت وجايبينها بالمايوه وعلى في سرير النوم ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. أو إنه انحجز يوم يطلع كده منشورات وبيانات ويقول كل شوية فيها أنا بريء من ذلك وأنا بريء من هذا، وإن الذين يفعلون ذلك أنا سأشتكيهم عند الله يوم القيامة. هذا نوع من التبرؤ من المعاصي حتى لا تكون سيئة جارية من بعده، نسأل الله العفو والعافية. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه. شوفوا العلماء والأفاضل والأكابر، شوفوا الشيء الجميل فعلا، فعلا النور فعلا، إن العالم يموت ولا تموت حسناته، أو لا تتوقف حسناته، لا تتوقف حسناته أبدا، لا الحسنات شغالة. لماذا؟ اللي تركه. ولا نقول العلماء يعني زي الأئمة الكبار البخاري ومسلم وأحمد والشافعي، لا أبدا، كل من دعا إلى خير، لو أخ حتى عمل على البتاع اللي بلاش حتى كمان عشان مسألة الشغل، لو حتى واحد من طلبة العلم بذل شيئا في مجهود، عمل في مجهود ديني شرعي انتفع بالناس، كل ما الناس يقرأوا كل ما الناس ينتفع به هو ينتفع به، وهكذا. فهذا نور يظل مستمر، هذا النور بعد موتهم، يموتوا لكن هم أحياء في الناس. وهؤلاء والله يصح فيهم إن صح التعبير يعني المعنى المجازي، أحياء وهم أموات، أحياء وهم أموات. يعني العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن دعا إلى هدى، هؤلاء أحياء وإن ماتوا. لماذا؟ لأن آثارهم تظل مستمرة. ولذلك هذا الذي يفوز به الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقول: أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام متابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأهم أو كان مسبوقا إليه. يا هو الذي ابتدأه، يعني هو الرأس، هو أول من دعا إلى هذا الهدى أو دعا إلى هذه السيئة، سواء كان هو أول واحد أو كان مسبوقا إليه خذوا من حد تاني ودعا إليه سواء بالخير أو بالشر. هكذا تظل الأجور شغالة والسيئات شغالة. اللي خذوا من غيره حتى أجره يظل شغال للي بعد منه. إن صح كده إن صح التعبير يعني المجازي ده. الحكاية اللي هم كانوا يعملوها في البيع والشراء بيسموها التسويق الشبكي. التسويق الشبكي والبيع الهرمي ونحو ذلك. حاجة إن صح التعبير كده. كل ما واحد يجيب واحد ياخد منفعة. كل ما واحد ينتفع منه واحد ياخد منفعة. وهكذا. بل هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. كلهم بينتفعوا بطريقة شرعية صحيحة. قال وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. إن شاء الله حتى علموا معنى من معاني الأدب وظل يعمل به هذا الإنسان بعد موت هذا الإنسان لا تزال الحسنات مستمرة. علموا بقى أدب سيء لا يزال زي الآباء اللي بيعلموا أولادهم الكلام السيء والأحوال السيئة يموتوا ويفضل السيئات شغالة بتعد عليهم هم أموات. نسأل الله العفو والعافية. نقف على كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.